أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. كره الله بعاثهم. ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يبين لنبيه وللمسلمين أن المنافقين ومن على شاكلتهم لا يريدون الجهاد ولا يريدون العمل للإسلام، وأن تخلفهم عنكم صالح لكم وخير. فهذا الأسلوب فيه تقوية لقلوب المسلمين وفيه كشف لهذه الشرائح، حتى إن المسلمين ليأخذوا العدة ويتقووا دونهم ويحزموا أمرهم، وحتى أن هؤلاء يبادروا أن يتوبوا قبل أن يفوت، فإنهم فضحوا ووقعوا في الورطة. إذن يقول جل وعلا: ولو أرادوا الخروج، ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة. هؤلاء اللي يقول إذن لي وافعل، ولو أرادوا أن يخرجوا وكان في قلوبهم الذهاب لغزوة تبوك، وقد أخبركم نبيكم أن المسافة شاقة وأنه يحتاج إلى عدة، وصرح بها على غير عادته في تصريحه في تكنيه بالغزوات. كان يكني في غزو تبوك، صرح قال: ذاهبون إلى تبوك، وشقة وبعد وحر وصعوبة. لكن هؤلاء لا يريدون أن يعدوا، ولو أرادوا الخروج لا عدوا، اشتروا زاد، هيئوا راحلة، هيئوا فراش، هيئوا لباس، هيئوا أمرهم، لا أعدوا له عدة، هيئوا له العدة. ولكن الله جل وعلا رحيم بكم، فكره أن يخرجوا معكم فهيئ الأسباب فثبطهم. وذلك الله يكره ويحب، ولكن كراهية لائقة بجلاله وكماله، ومحبة لائقة بجلاله وكماله، ليست ككراهية المخلوقين ومحبتهم. لا، صفات الله قلنا نتخذ فيها كم طريقة؟ ثلاثة أسس دائما. أول شيء نصدق الله فيما قال، لأن الله يقول: ومن أصدق من الله قيلا، ويقول قوله الحق ثاني شيء ننزه الله عن خلقه عن مشابهة خلقه لأنه يقول ليس كمثله شيء. هل تعلم له سميا فلا تضربوا لله الأمثال. النقطة الثالثة نقطع أفكارنا وأطماعنا عن إدراك كيفية اتصافه بصفاته لأن ربنا يقول ولا يحيطون به علما. هذه الثلاثة أسس سلامة محققة نستعملها في صفات الله: تصديق وتنزيه وعدم البحث عن الكيفية لأن الكيفية من المتشابه. ولذلك قال مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بكيف والسؤال عنه بدعة. إذن ولكن كره الله انبعاثهم، انبعاثهم سفرهم، بعثته في الأمر ومنه بعث فلان أي أرسل فثبطهم. كره فلما كره أو ما إلى علة الكراهة بالفاء ثبطهم. لماذا؟ لأنه كره انبعاثهم، فالكراهية هي علة تثبيط. وقيل لهم قولا كونيا: اقعدوا مع القاعدين. هل قائل المنافقون؟ هل القائل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قائل بعضهم لبعض؟ هل هو أمر كوني؟ الله قال لهم اجلسوا، كما قال أمرنا للشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وهنا حذف الفاعل لأن المقصود قعودهم، ما هو المقصود الذي قعدهم، لأن المهم هنا أن الله تعالى لا يحب أن يخرجوا مع المسلمين لما يكون في ذلك من الضرر كما بينه. فقيل لهم اقعدوا. هل القائل الله؟ هل بعضهم لبعض؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم؟ المهم أن المهم الآن عدم ذهابه، هذا هو المهم في السياق. هنا مهم في السياق أنهم لا يخرجون. السبب في عدم الخروج هذا المهم أنهم لا يخرجون، اقعدوا مع القاعدين. ثم بين أنهم لو خرجوا فيكم، لو خرج المنافقون بينكم وفيكم أو معكم ما زادوكم إلا فسادا. الخبال هو الفساد والضياع. لو خرج المنافقون فيكم، وقال فيكم يعني ملابسون لكم، وأتى بالظرف فيكم لأنه يبين أنهم لو خرجوا لكانت مشكلة يتوغلوا فيكم. ما قال لو خرجوا معكم أو لو خرجوا، قال فيكم، لأن فيكم دل على إيش؟ التوغل يعني كل شيء بينكم. ما زادوكم إلا خبالا، ما زادوكم إلا فسادا. هذا تأكيد الذنب بما يشبه المدح. لو خرجوا فيكم ما زادوكم، يمكن واحد يستمع إلا قوة أو عزة، لكن قال خبالا فسادا. هؤلاء المنافقون. ولا أوضعوا خلالكم، أوضع الرجل في بعيره إذا أسرع به، وضع البعير إذا أسرع، وأوضع الراكب في بعيره إذا جعله يسرع. وأغلب ما يقال للإبل وقد يقال لغيرها، يعني أسرعوا المشي بينكم لإشاعة ما به تتعوقون عن النصر وعن القوة. ولا أوضعوا خلالكم، أسرعوا بينكم في إيش؟ في الإفساد، في أن لا تنتصروا، في أن لا تقوى الشوكة، في أن لا يكون عندكم عزيمة، في أن لا ترتفع الهمم. لماذا؟ يبغونكم الفتنة، يريدون بالمسلمين الفتنة، والفتنة الهزيمة، والفتنة الاختلاف، والفتنة يعني عدم الاتحاد، والفتنة الاختبار، والفتنة الرسوب في الاختبار، والفتنة الطرد من المدرسة، الفتنة إرسال الرسل، والفتنة التكذيب بالرسل، والفتنة دخول جهنم، كل يقال له الفتنة. وأصل الفتنة في اللغة أن يوضع الذهب في النار ليظهر الزيف من الأصل، لأن الذهب إذا وضعته في النار إذا كان مغشوش يظهر، وإذا كان أصلي يظهر. ثم استعير كل اختبار للفتنة وقال ثم هم في النار يفتنون يحرقون. هذا الأصل، أصل اللغة أن الفتنة إدخال الذهب في النار، ثم استعمل في كل اختبار وابتلاء ونتيجة الاختبار السيئة. ولا أضعوا خلالكم أسرعوا بينكم بالنميمة وبالتشويش. جيش الكفار كثير، فلان خاف، فلان يقول كذا، فلان، حتى يسببوا للناس إيش؟ الإحباط. ولذلك أهم ما يعتني به الإسلام رفع المعنويات، ولا يرضى الإسلام الدعاية السيئة ضد الإسلام أبدا. ويوعد إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. من ستر مسلما ستره الله، من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يوم في الحج أوجب في طواف القدوم، معناها أمر سنة، يعني الرمل نوع من السير والإضباع، هذا في طواف كل قدوم سواء كان في العمرة أو في إيش أو في الحج. طواف الذي يأتي به الإنسان وهو قادم للبيت لنسك لا بد أن يرمل في الأشواط الثلاثة ويعمل الإضباع، هل في كل الأشواط أو في الأشواط الثلاثة وارد وغير محلول، لكن يرمل في الأشواط الثلاثة. لماذا؟ حتى إذا رأى الكفار المسلمين قال والله نشطاء أقوياء، ما تراهم يجرون. فالإسلام يهتم بالأمور الطيبة. ولما قرب النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال لكل واحد يوقد نار، هم كانوا 10,000 وصاروا مرتفع في جنب مكة، قالوا كل واحد يوقد نار. طيب لاحظوا 10,000 نار كيف يكون؟ حتى يرهب الأعداء. وقال الحرب خدعة أو خدعة، والمنافقون هؤلاء ما جابهم النبي صلى الله عليه وسلم وقتلهم، قال لا يقال محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. هؤلاء لما استأذنوا أذن لهم، هذا قال لا تفتني، والثاني قال، والثالث قال، كل من جاء يريد الإذن أذن له. وترك سرائرهم لله حتى بين الله. لو خرج فيكم هؤلاء الكفار المنافقون ما زادوكم إلا ضعفا وضياعا وفسادا. ولا أسرعوا بينكم يريدونكم الفتنة بأن يوقعوا بينكم بالشر والنميمة وبإشاعة كثرة الأعداء وضعف المسلمين مما يكون سببا في هزيمتهم وضعفهم. وفيكم سماعون لهم، فيكم في المسلمين سماعون، يسمع المسلمون لهم للمنافقين. هذا المعنى في قولان للعلماء. القول الأول فيكم من يستمع لقولكم ويبلغهم ما تقولون فيوشي بكم لهم، ممن في قلبه مرض من المنافقين الذين لا يعلمهم إلا الله ويتخفون، أو من في قلبه مرض. هذا القول الأول، وهو اختيار كبير المفسرين، أن فيكم سماعون لهم، أي فيكم من يستمعون ليوسي ويبلغهم ما تقولون، ويكون في ذلك سببا في ضعفكم، لأنهم يدبرون ما لا يدبرون لكم ما به تضعفون وتنهزمون كما سيأتي. القول الثاني، وفيكم سماعون لهم لأنهم من كبراء قومهم، فإذا قالوا استمعوا لهم وأنصتوا واعتبروا بكلامهم، لأن في عرف القبيلة أن هؤلاء كبراء والكبراء يستمع منهم، وهذا ضعيف، لأن الذي يستمع له ما يقال سماع، يقال سامع له في اللغة، أن الذي تستمع له فهو يقال فلان سامع لفلان، أما سماعون هو الذي يستمع ويبلغ. فالسياق يرجح القول الأول، وهو الذي اختاره كبير المفسرين ابن جرير. ولذلك نحن إذا أردنا أن نفسر كتاب الله ينبغي أن نحرص على 7 نقاط دائما. هذه النقاط مهمة جدا جدا لمن يريد أن يصحب كتاب الله، لأنها تكون عونا له على الفهم، وعونا له على تثوير القرآن ليستفيد منه أكبر فائدة ممكنة. فأول شيء يعتني به مفسر القرآن هي مفردات القرآن، غريب مفردات اللغة، غريب القرآن. هذه النقطة الأولى، كما قال جل وعلا: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما، أي متحولا. وقال: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا، أي حتى تقارب الهلاك أو تكون من الهالكين. وكقوله تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب، سارب منفلت في النهار وعلى وجهه، إلى آخر مفردات القرآن أو اللغة التي يحتاجها المفسر. هذه مهمة جدا، رقم 1 ينبغي للمفسر أن يفهمها. النقطة الثانية التي ينبغي للمفسر أن يعتني بها هي النحو والصرف، لأن الكلمة يختلف معناها بالإعراب. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، هل هي مفعول لأجله أو ما ناب عن المطلق أو حال؟ فيختلف المعنى كونها لأجله أو حال أو مفعول مطلق. وإن كان رجل يورث كلالة أيضا يختلف إعرابها، فيختلف المعنى باختلاف الإعراب. كذلك التصريف: لا تضار والدة، هل تضار هذا الإضغام والدة، هل فاعل أو نائب فاعل؟ لا يمكن نعرف هل نائب فاعل أو فاعل إلا إذا فكينا الإضغام. إما نقول لا تضارر نائب فاعل، لا تضارر فاعل، كفعله اسم فاعل في العمل، أما اسم المفعول يعمل فعلش الفعل المبني للمجهول. ولا يضار كاتب، كذلك كاتب، هل هو اسم فاعل يعني أو اسم مفعول؟ إذا كان اسم فاعل يكون كاتب فاعل، وإذا كان اسم مفعول يكون كاتب نائب فاعل. إلا أن يعفون، أن حرف نصب، يعفون فعل مضارع مبني على السكون في محل نصب بأن، والنون فاعل، والفعل مبني لاتصاله بنون الإناث. لذلك لما عطف عليه معرب قال: أو يعفو، أو يعفو. وأبدي نصب ما كيدعو يرمي، يدعو يعفو، وأبدي نصب ما كيدعو يرمي أو يعفو. إذن النقطة الثانية معرفة النحو والصرف، ضروري لمن يريد أن يتعلم أن يهتم بهذه الأمور حتى إذا درس في القرآن فهم واستفاد. النقطة الثالثة البلاغة، والبلاغة ثلاثة علوم، علوم تسمى علم المعاني ويحتاجها المؤلف والمستنبط والمرجح، الذي يريد أن يرجح أو يستنبط أو يختار بين الأقوال دائما يهرع إلى علم البيان، والواعظ والخطيب والمدرس يحتاج إلى علم البيان، وعلم البديع هو مما يجعل الكلام في قوالبه جميل. علم البديع هو مثل ما البناء إذا عملته ووضعت له إيش تجميل، لكن ليس له داخل في بنية الجدران ولا في بنية الأعمدة، ولكن الديكورات والأشياء. فعلم البديع هو تجميل للأسلوب وطيب، ويعطي للكلام رونق وجمال وحسن وقبول، لكن ما له دخل في داخل بنية الكلام، وإنما له تجميل. وأهمية علم المعاني أنك لا تتكلم كلام إلا مطبق في أربعة أبواب من أبواب المعاني، إما أن يكون خبر أو إنشاء، وإما أن يكون فائدة الخبر أو لازم الفائدة، وإما أن يكون ابتدائي أو طلبي أو إنكاري، وإما أن يكون وصل أو فصل، وإما أن يكون إيجاز أو إطناب أو مساواة. فأنت لا تتكلم كلام إلا في أربع أبواب من أبواب علم المعاني. فهذا مهم جدا لمن يريد أن يفسر القرآن. النقطة التي بعد هذه هي معرفة الأحكام التي تحويها الآيات. وهذا الذي ينبغي لطلاب العلم والمهتمون أن يقفوا عنده، الأحكام، لأن الأحكام تحتاج منك معرفة الفقه وأصول الفقه والحديث ومصطلح الحديث وعلوم القرآن الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول وأسباب التضعيف وأسباب التصحيح والتقييد والإطلاق والإجماع والخصوص والإجمال. إذن الأحكام يتطلب من طالب العلم أن يلم بالفقه وأصوله والحديث وأصوله وبعلوم التفسير. الذي يريد أن يتكلم على الأحكام لابد أن يعرف هل الحديث صحيح أو غير صحيح، وعن طريقه يحكم، يعرف هل هذا منسوخ أو غير منسوخ، يعرف سبب النزول عشان يفهم الموضوع، لأن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. النقطة الخامسة سياق الآيات، ولذلك نجد كبير المفسرين أكثر ما يهرع إليه في الترجيح عند السياقات، كبير المفسرين بن جرير سياق الآيات، لأن القرآن بلسان عربي مبين وجميل، فكثيرا ما كبار المفسرين يهرعوا للترجيح بسياق الآيات. ولذلك لما سئل عثمان عن الجمع بين الأختين بملك اليمين قال عثمان أحلتها آية وحرمتها آية وسكت. الآية التي حرمتها وأن تجمعوا بين الأختين، والآية التي أحلتها والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وهنا في معرض الامتنان، وهنا في معرض الأحكام. فلما دخلناها في في في معمل الترجيح وفي معمل الأحكام وجدنا أن هذه في سورة النساء وفي التحليل والتحريم، وهذه في سورة قد أفلح المؤمنون في الامتنان، معرض الامتنان، ووجدنا أن التحريم مقدم على التحليل. لذلك قالوا العلماء لا حتى جمع الأختين بملك اليمين يمنع التسري بهما جميعا، كما أنه يمنع العقد على الأختين. فقدموا هذا للسياق الآيات لأنها جاءت في معرض أحكام النساء وفي معرض، فلذلك قدموا هذا على هذا. إذن هذه النقطة الخامسة، وهي إيش؟ سياق الآيات. النقطة السادسة، واقع المسلمين بالنسبة لهذه الآيات، هل هي معمول بها أو معطلة؟ وهذا مهم جدا لتحيا الأمة التفسير وتجعله يمشي في حياتها. إذا النقطة، واقع الأمة بالنسبة لهذه الآيات، هل هذه الآيات معمول بها أو معطلة؟ النقطة السابعة، نتيجة ذلك الواقع وثمرته. إذا كانت الآيات معمول بها، فما هي المنافع والنتائج التي جنتها الأمة من العمل بها؟ وإذا كانت الآيات معطلة، فما الأضرار والمفاسد التي جنتها الأمة من تعطيل تلك الآيات؟ وهذا تطبيق التفسير على حياة الأمة لتستفيد منه، وليكون يسري في حياتها، فيكون سببا في رفعتها وفي تكميل جهات النقص عندها، حتى تكون الأمة في المكان اللائق بها. هذه النقاط السبعة دائما أصحبها معكم. وقد بعض الآيات تكون مليئة بالأحكام ومليئة بالإعراب وبالفوائد، وقد بعض الآيات تكون ظاهرة لا تحتاج إلى شرح لأنها ظاهرة في مكانها، كما قال تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، ذروا ظاهر الإثم. إذا أراد الواحد أن يفسرها ما في شيء أوضح منها، أتركوا الإثم كله. إذن يقول جل وعلا، هذه النقاط دائما أصحبها معكم لأنها مفيدة وتساعد طالب العلم على الفهم والاستفادة من كتاب الله. وفيكم سماعون لهم، قلنا سماعون يبلغون لهم أو يسمعون كلامهم، سماعون يبلغون لهم ما تقولون أو يسمعون لهم، لأنهم يعني حري بأن يسمع لهم لأنهم كبراء قومهم. ورجح أنهم يبلغونهم لأن سماع تقال لمن يستمع ويبلغ، أما الذي يستمع ويهتم بالاستماع يقال له سامع لا يقال له سماع. والله عليم بالظالمين، أي والله عليم بكم، لكن قال بالظالمين حتى يدخلهم ويدخل من كان على شاكلتهم. والظالمون جمع ظالم، والظالم هو الذي يضع العبادة في غير موضعها. وأصل الظلم في اللغة قلنا أن يؤخذ اللبن ويمخض قبل أن يروب، هذا أصل الظلم، أن تأخذ المرأة روبها إذا جاءها الضيفان وتمخضه قبل أن يروب، فهي ظلمته لأنه تتركه حتى يروب لتخرج منه ما لا الزبدة، تمخضه في الشكوى وعاء الحليب يسمى الشكوى، وإذا مخض يسمى الشنين. هذا قال: وقائلة ظلمت لكم سقائي، ثم قال: وهل يخفى على العكد الظليم، أي ظلمت لكم سقائي اللبن حيث مخضته قبل أن يروب، قال: وهل يخفى على العكد عصب اللسان الظليم الذي مخض قبل أن يروب والذي مخض بعد الروب. ثم أصبح كل شيء يوضع في غير محله يقال له الظليم. ولذلك الأرض التي لا تصلح للحفر يقول لها المظلومة، المظلومة الجلدي. ثم أكبر ظلم هو أن توضع العبادة في غير الله، هذا أكبر ظلم، أن يعبد غير الله هذا أكبر ظلم، إن الشرك لظلم عظيم. أي والله عليم بكم، لكن جعل الظاهر موضع الضمير ليجعلهم ظالمين ويدخل معهم من كان على شاكلتهم. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، لقد تأكيد لا وقد ابتغوا طلبوا وبغوا وأحبوا الفتنة وقوع الشر وهزيمة الإسلام وكفر الناس وعدم دخولهم في الإسلام من قبل. عبد الله بن أبي بن سلول انخزل بثلث الجيش عشان تقع الهزيمة. وقلبوا لك الأمور، تقليب الأمور هو عبارة عن التدبير في الإتيان بأقوى طريقة لأن ترد ما تريد أن ترده، هذا هو تقليب الأمور. مثلا تريد حاجة، طيب تفكر كيف نعمل وكيف نعمل وكيف نعمل، وهل هذه الطريقة أحسن وهل هذه الطريقة أحسن، ثم بعد ذلك يعني تختار القول الذي تراه نافعا. قلبوا لك الأمور، دبروا لك وفكروا في إيقاع الهزيمة وعدم إيمان الناس حتى جاء الحق، حتى ظهر الإيمان وانتصر المسلمون في بدر. فقال عبد الله بن أبي بن سلول لا بد أن نظهر الإيمان وبعدين نحن نشتغل في الخفاء، لأن إظهار الكفر الآن غير معقول، فنبطن الكفر ونظهر الإيمان وبعدين نشتغل. حتى جاء الحق وقوي الإسلام وعلموا أنهم لا طاقة لهم بالوقوف في وجهه، وظهر أمر الله شرعه ودينه وهم كارهون، والحال أنهم كارهون ذلك لا يريدونه. ومنهم هؤلاء، ويدخل فيهم دخول أول الجد بن قيس لأنه كان سيد لقومه وكان منافقا. إذن لي يعني سامحني في القعود وعدم الخروج، ولا تفتني في ببنات بني الأصفر لأني رجل معروف بحب النساء وعدم الصبر عنهن، فإذا ذهبت هنالك قد نقع في الفتنة. رد الله عليه ردا بليغا موجزا في أحسن الكلام، ألا في الفتنة سقط. ألا حرف استفتاح ليتنبه السامع ويعلم ما لا يقال، ثم قال في الفتنة سقط، تعبير في غاية الجمال. هم يقول إذن لي يا رسول الله، إذن لي في عدم الخروج لتبوك، لأن هذا الروم والروم عجيبين، ويقال هناك إن في هذه المنطقة فيها نساء من الروم وأمهاتهن من الحبش، وكن على شكل خاص يقال لهم بنات الأصفر، وكن معروفات بالجمال والحسن. فقال هؤلاء إذا رأيتهن وقعت في الفتنة، فأذن لي ولا تفتني. قال الله له أنت سقطت في الفتنة، هذا الذي فعلته هو الفتنة، لأن تركك للجهاد وقعودك في بيتك وعدم الذهاب لإعلاء كلمة الله ولدفع الصفقة وهو نفسك ومالك للجنة، هذا هو عين الفتنة، وهو عين الهلكة، وهو عين السفة، وهو عين العطب. للذهاب والتعذر بالأعذار الباردة والكذب، يمكن يكون حتى هو ما هو رجل، كله كذاب، كله يكذب. أنا في الفتنة سقط. بعدين قال وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، هذا تخويف وتهديد وتحذير. أنتم كافرون إذا أنتم تحيط بكم جهنم. ولذلك كل هذا التعبير باللازم، ألا في الفتنة سقط. بعدين وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، وبعدين قال ذاك الظالمون، أنتم ظالمون إذن أنتم مع هؤلاء، وأنتم ظالمون فأنتم داخلون، وسقطتم في الفتنة، والذي يسقط في الفتنة هو كافر، والكافر محيط به جهنم. وإن جهنم لمحيطة، حاط بالشيء إذا أتاه من جميع جوانبه وظنوا أنهم أحيط بهم. ولذلك وصف الله النار في القرآن وحذر منها وخوف منها، وجعل العاقل ينتبه، لها سبعة أبواب لكل باب النار لها زمام. وقال في عمد عليهم مؤصدة، في عمد أو عمود ممددة، يدخل في عمود من النار ويقفل عليه، ويدخل في سلسلة، تدخل فيه السلسلة كما يدخل يعني السلك في العقد، يعني يكون معلق فيه من فمه وآخره، معمول في سلسلة ويدخل في العمود ويغلق عليه. نرجو الله السلام والعافية. وهم فيها كالحون عياذا بالله، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، النار مهواكم خالدين فيها. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إذن العاقل ينبغي له أن يهتم بأن ينجو من النار، أن ينجو من النار، النجاة من النار. وأكبر شيء ينجي من النار هو الإيمان، الإيمان. من آمن بالله سلم من النار، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. معاذ قال له أفلا أبشر الناس؟ قال له إذن يتكلوا، خلاص من حرم الله عليه النار. فلما جاءت الموت لمعاذ أخبر تأثما، ولكن قالوا لا إله إلا الله لها سنون، مفتاح الجنة له سنون، إذا كان ما فيه سنون كيف يفتح؟ لذلك الإسلام دائما يقول آمنوا وعملوا الصالحات، الإيمان برهان العمل. ثم بيّن من صفاتهم إن تصبك حسنة تسؤهم، أعوذ بالله، إن شر تصبك فعل الشر، حسنة فعل تصبك تسؤهم جواب الشر، يعني إن جاء نصر أو جاءت غنائم أو جاءت قوة أو دخلوا ناس في الإسلام أو جاء يعني وفد يعطي الولاء أو جاء أي خير للمسلمين يستاءوا. إذن هذو المنافقون الله قال إنهم في الدرك الأسفل من النار، وقال مذذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لأنهم شريحة من المجتمع دنيئة. لذلك أغلب القرآن يسب المنافقين، لأن الشجاع يبين ما عنده، أما النفاق هو جبن وذل ودناءة ورغوان. لذلك الله جعلهم أخص من الكفار، والقرآن أسب في أوصافهم، ولتعرفنهم في لحن القول ما لا قال آنفا يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو. إذن يقول جل وعلا إن تصبك حسنة تسؤهم، تصبك تقع بك حسنة يعني نصر أو غنيمة أو دخول ناس في الإسلام أو دخول ناس في صلح، يعني شيء يرفع الإسلام يستاء به. وإن تصبك سيئة هزيمة أو غدر من ناس أو أمر يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل، الحمد لله يقولوا أخذنا حيطتنا، كما قال هناك لما يأتيهم يقول إذا جاءتهم حسنة يقول يا ليتني كنت معهم، وإن جاءت مشكلة يتمنوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم، وإن جاءت الغنيمة سلقوكم بألسنة الحداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم. وإن تصبك سيئة هزيمة أو غدر من الأعداء أو مشكلة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل، أخذنا حيطتنا ودبرنا أمرنا من قبل، ويتولوا والحال أنهم فرحون، يتولوا يرجعوا إلى أماكنهم وديارهم وهم مسرورون بما أصاب المسلمين من الغم ومن الهزيمة أو من التعويق أو من بعض غدر بعض من كان معهم صلح. قل لهم يا نبي لن يصيبنا، رد عليهم، لن يصل إلينا ويقع بنا إلا ما كتب الله لنا. إذن لا رجوعكم أنتم ولا تدبير العدو ولا شيء، اللي كتب الله لنا سيقع، وعلى الله فليتوكل، وعلى الله فليتوكل وعلى الله فليتوكل المؤمنون، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. إذن هذه جرعة قوية لتشجيع المسلم للعمل بدينه. أفي أي يومي من الموت أفل، أيوم لم يقدر أم يوم قدر؟ قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. الذي يكتب الله لازم يقع. فرعون جاءته الكهنة وقالوا له يولد مولود من بني إسرائيل يزول ملكك على يديه، فصار فرعون قتل الأولاد ذكور من أولاد بني إسرائيل، ذبح ذبح ذبح. بعدين قالوا له يفنى بنو إسرائيل ولا يبقى عندنا من يخدمنا. الله قال أنت تفعل هذا يا فرعون سيتربى في بيتك ويقتلك الكبير المتعال. وقال فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. المحققون يقول اللام لام كي وليست لام العاقبة ولا الصيرورة، وإن قال بذلك جل من علماء البلاغة والمعاني، يقول فالتقطه آل فرعون ليكون لهم قرة عين فعاقب أن كان لهم عدوا وحزنا. لا، يقول الحافظ بن كثير الذي يظهر أنها لام كي، ويقول الوالد في أضواء البيان التحقيق أنها لام كي وإن أباها من أباها، فأشاء الله التقاطهم له لكي يجعله لهم عدوا وحذرا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن الكبير المتعالي هو المدبر فرعون يقتل، وهذا يتربى في بيته ويغرق على يديه وهم ينظرون. إذن نحن نلتزم الأوامر ونجتنب النواهي والنتائج على الله، لا نخاف. ولذلك ما قدر الله يقع، أمره إذا أراد شيء أن يقول له كن فيكون. فإذا قيل القدر ما القدر؟ نحن لا نعرف ما المكتوب، وربنا قال اعملوا. لما قالوا ففيما العمل؟ لما نزلت آية الحديد ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم الآيات. قالوا ففيما العمل؟ جفت الأقلام وطويت، ففيما العمل؟ قال اعملوا اعملوا اعملوا فكل ويسار لما خلق له. واحد يعمل ويسأل الله التوفيق ويسأل الله الجنة ويسأل الله أن يمته على لا إله إلا الله وأن يجيره من النار ومن عذاب القبر ويقوم بالأسباب. الدنيا إيش أسباب؟ الدنيا هكذا، تدفع تربح، تنام تخسر. لا بد أن نجتهد. وقل اعملوا وتعاونوا كونوا اثبتوا أعدوا. أين نحن من هذه الأوامر؟ لذلك لا بد لنا من الاهتمام بمصالحنا، لا بد للمسلمين من الاهتمام بأمورهم العامة ومؤسساتهم حتى يكونوا في المكان اللائق بهم. اهتموا بالعقول، بالاستشارة، بالعلم، بالأذكياء، بالمصانع بالمزارع حتى تكون الأمة أقوى أمة. ونحن الأفراد نهتم بالقدوة، القدوة الحسنة، القدوة، ونقبل من كل واحد ما يستطيع. أي واحد يريد أن يقدم للدين جزاه الله خير، ما لا يستطيع جزاه الله خير. ونرفق بالناس، نرفق، ما كان الرفق في شيء إلا سام. الطيب نكرمه لأنه طيب، والبطال نكرمه لإزالة البطالة عنه. فطالما استعبد الإنسان إحسانه، أحسن إلى الأحرار تستعبد قلوبهم، فخير تجارات الأحرار اكتسابها. عندك جار لا يصلي، أغدق عليه بالإحسان، زوره واهديله، وزوره واهديله، وزوره واهديله ثلاث مرات. طيب قل له يا شيخ شو رأيك نروح نصلي؟ يقول لك حاضر، أمر اللها تفتح لها إكرام بالقصة. ما لا فعلت ما لما جاءها رسالة من نبي الله وملكه سليمان، قالت إني ألقي إلي كتاب كريم، ثم أول ما قالت وإني مرسلة إليهم بهدية. اللها تفتح لها المسلمون وطلاب العلم والفضلاء، لا بد أن يكرموا الناس. عندك جار لا يصلي، عندك جار يكره الدعاء، عندك جار يكره المتدينين، عندك صديق ينفر من الدين، أرفق به يا أخي حتى تدعوه. والله جعل جزء من مال المسلمين العام لتأليف الناس للإسلام، قال والمؤلفة قلوبهم كما سيأتي. فلا بد أن نكرم الناس وأن نعمل معهم الرفق حتى يعطوك آلانهم فتنزع الشر وتضع الخير. طيب الآن كثير من الناس يهجر المنحرفين، يقول لك هذا كلابي، هذا أشعري، هذا مبتدئ، هذا صوفي، هذا فاسق، وينام في بيته. طيب الوحي انقطع، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي. طيب هؤلاء الشرائح المنحرفة إذا لم يقيد لهم الله من جعله على فهم للدين وعلى معتقد صحيح وعلى علم، إذا لم يجري هؤلاء وراء المنحرفين، من أين تأتيهم الهداية؟ إذا كان كل واحد منحرف نهجره، طيب متى تأتي لهؤلاء الهداية؟ لا بد لمن رزقه الله الهداية والفهم أن يرفق بمن ابتلي بالفساد، سواء في المعتقد أو في الأخلاق أو في الشهوة أو في الشبهة، أن يجري وراءه حتى ينقذه الله على يديه. وبعدين القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن، لا يقبل منك اليوم ولا بكرة ولا بعد بكرة، بعدين يقبل. وبالأخص إذا رأى فيك الصدق والنزاهة، لأن الذي يؤثر الصدق طلاب العلم والمهتمون بالدين، أهم شيء النزاهة، نزاهة اللسان، نزاهة اليد، نزاهة الجيب، العفة، العفة. المسلم عفيف، عفيف اللسان، عفيف البصر، عفيف الجيب، عفيف البطن. وإلا إذا كان الواحد يتكلم بالدين وبعدين أخلاقه في جهة أخرى، هذا يكون وبال على الدين. الدين كله القدوة، القدوة الحسنة. فلنهتم بالقدوة، ولنهتم بالعمل، ولنرفق بمن؟ بالمخالف. وبعدين ديننا قائم على الإقناع، الإسلام كله إقناع. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض، كله لم يقع. إذن خالقكم الله فاعبدوه والتزموا أوامره واجتنبوا نواهيه. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ماذا قال؟ ما قال فقد كفرتم، قال فأتوا بسورة. أنا صدق نبيي هذا الكتاب، فإن كنتم مكذبين به فأتوا به، فإن عجزتم فاعلموا أنه صدق، وقد وعد المكذب به النار فاتقوا النار. إذا الدين كله قائم على الإقناع وعلى الحجج وعلى النزاهة وعلى العدالة وعلى الصدق وعلى السماحة وعلى التغاضي وعلى الإيثار فهيا بنا جميعا أن نكون قدوة لهذا الدين ونكرم الناس ونرفق بها حتى تحب هذا الدين فتدخل فيه. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي لها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم نفس كرب المكروبين، واقضي الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وأن ترحمنا وأن تتجاوز عن سيئاتنا، إنك خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول فلان أحبك أحبك الله، يقول بيع أصول أراضي ممنوحة من الدولة مع العلم أن الدولة تمنع بيع الأرض قبل إتمام سنتين، وماذا على من فعل ذلك إذا كان البيع فاسدا؟ ملاحظة، يتم بيع أصول وليس بيع الملكيات، لأن صاحب الأرض لم يستلم الملكية. الذي يظهر من النصوص أن الإنسان لا يبيع إلا ما يملك، حتى إن الشرع يشدد ويهتم بأن الإنسان إذا جاء للسوق واشترى كمية لا يبيع حتى يقبضها، للاهتمام بعدم بيع، لأنه إذا لم يقبضها قد لا يعرفها، أو قد هذا يكون فيه جهالة أو غرض. فالإنسان لا يبيع شيء إلا بعد أن يستقر في ذمته ويحوزه، بعدين يبيع، لأنه هذا الملك لم يكن تام. ولا تبع ما لا تملك. ولذلك من أهم ما نهتم به البيوع الحلال وأكل الحلال، لأن هذه من الأمور التي تتساهل بها الأمة، وهي التي تسبب لها إذا دعت لا يقبل منها. وأكبر مشكلة أن يكون المسلم يدعو الله ولا يقبل له. لذلك أطب مطعمك إيش؟ تستجب دعوتك. فالبيع مقصود به الأكل، لا تأكل الربا، لأن أغلب ما يهتم بالبيع لأجل الأكل. فإذا كان فاسد أنت تأكل شيء غير جيد. فلنهتم بالبيع ولنهتم بأكل الحلال حتى إذا دعونا ربنا استجاب لنا. والإنسان إذا كان لا يعرف يسأل أهل الذكر، لأن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والأمور ميسرة، ومن ترك شيئا لله عوضه الله. هل الدعاء بعد صلاة العصر في مسجد قباء يوم السبت مستجاب؟ لا أعرف ذلك. هل الجدال في شراء القرآن، يعني هل خلاف القرآن لا يسافر به إلى أرض الكفر؟ نعم، والآن أصبح يطبع في أرض الكفر القرآن. كيف يتعلم طالب العلم علم البلاغة، وما الكتب التي تنصحون طالب العلم بها في البلاغة؟ يتعلمها كما يتعلم الأمور. الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، تعلمون فتشكرون. وقال تعالى بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ومن الكتب الجيدة في الإيضاح للقزويني شرح التلخيص، ومن أجمع الكتب وأوضحها ألفية السيوطي في البلاغة الجمال، وهو مطبوع وموجود في السوق. والبلاغة ماتت في مهدها، شروح التلخيص اليعقوبي والتفتزاني في 4 أجزاء، هذا كل أغلب كتب البلاغة تدور حول هذا، لكن ألفية السيوطي جيدة واضحة. إذا قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله، هل يكتفي بالمستمع أو يزيد عليه؟ من نكرت عنده فليصلي علي، لكن إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فإذا انتهى فادعوا، فإن بين الأذانين الدعاء مستجاب، بين الأذان والإقامة هذا الوقت الدعاء فيه مستجاب، فالإنسان يدعو إن أراد وبعدين يتابع الأذان وليقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وأحمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا. هذا طيب. بعدين إذا صلى على الرسول الأمر سهل. يقول علمنا كيف الصلاة على الميت. الصلاة على الميت بعض العلماء يقول كلها دعاء، لا تقرأ الفاتحة عند المالكية أصلا، تكبر وتدعو للميت وتكبر وتدعو للميت وتكبر. لا، بعض العلماء قال تكبر وتقرأ الفاتحة لأنها صلاة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة القرآن، ثم تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الصلاة على الرسول تجعل الدعاء يستجاب، ثم بعد ذلك تدعو للميت، فإن كان كبيرا تدعو له الدعاء الوارد، وإن كان صغيرا تدعو له الدعاء المأثور عن للأموات أنهم يشفعون في والديهم ويكونون في الدعاء المذكور ومكتوب في كتب الفقه وكتب الأحكام الأدعية المذكورة. ويعني المرأة يكون عند صدرها والرجل يكون في مقدمه كما هو مبين في الدعاء، ويقدم الرجل على المرأة، والذي يكون أفضل يولى القبلة، وولي القبلة إيش الأفضل من الأموات. والأمر سهل في هذا. يقول اللهم تفتحش، يعني اللهم هي الذي شد فيها، تقول يا اللهم، لأن لا يأتي الياء مع اللام. يا اللهم ما يا الله ف ف ف الميم اللي زادت كأنها الألف التي حذفت في الأول وشذ يا اللهم يا اللهم، يعني لأنه ما يجامع الياء. أيوة، المعوض والمعوض، فلذلك فجاءوا بهذا بدل هذا. ولذلك إذا أرادوا أن يأتوا مع الياء بأل فلا بد أن يأتوا بأيها للصلة، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها النبي، لأن ياء النداء تعريف واللام تعريف، فلا يأتي تعريفان في إيش في كلمة. فلذلك إذا أرادوا أن يأتوا يأتوا بأي وصلة للمنادى، وجاءوا بآخر هم وصلة لهذا، وهذا ما مبحوث في كتب النحو في باب المنادى، فليرجع إليه. السلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.